شرطان للوجوب وللصحة. والبلوغ والحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، على معنى أن الصبي يصح حجه لكنه لا يجب عليه ولا يجزئ عن حجة الإسلام، وكذلك العبد يصح حجه لكنه لا يجب عليه ولا يجزئ عن حجة الإسلام. لو أنه حج وهو عبد ثم عتق أصبح حرا فإنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، وكذلك الصبي إذا حج وهو صغير فيصح حجه، لكنه إذا بلغ يجب عليه حجة الإسلام إذا كان مستطيعا. ولهذا نقول البلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. أما الاستطاعة أو القدرة فهي شرط للوجوب دون الإجزاء والصحة، شرط للوجوب دون الإجزاء أيضا، شرط للوجوب دون الإجزاء، على معنى أن غير القادر لو حج، يعني كلف نفسه أو حج أو حج به، فإن هذا الحج يجزئه عن حجة الإسلام ويسقط به الواجب. ولهذا نقول إن الاستطاعة أو القدرة شرط للوجوب دون الإجزاء. وموضوع اليوم هو عن القدرة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع، من هو المستطيع؟ فالشيخ رحمه الله ترجم لهذا وبين اعتبار الزاد والراحلة في الاستطاعة، وأن المستطيع هو من توفرت لديه أو توفر لديه الزاد والراحلة، وكأنه يقول إن من لم يكن عنده زاد ولا راحلة فإنه ليس بمستطيع، على تفصيل سنذكره إن شاء الله. فقال باب اعتبار الزاد والراحلة، يعني أن هذا أمر معتبر في الاستطاعة، وأن من لم يجد زادا ولا راحلة فإنه لا يكون مستطيعا، ومن ثم فإنه لا يجب الحج عليه. هذا معنى أو هذا هو المقصود بهذه الترجمة والمقصود بهذا الباب. قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، رواه الدارقطني. والخبر الثاني عن عباس أيضا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الزاد والراحلة، يعني قوله من استطاع إليه سبيلا، رواه ابن ماجه. هذان الحديثان فيهما مقال كبير بين أهل العلم، وبعض أهل العلم لا يثبته، ولكن لهما طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا حتى تكون بمجموعها تصلح للاحتجاج، على ما رجحه جمهور أهل العلم وبخاصة جمهور المحدثين والناظرين في أسانيد الرجال أو أسانيد الأحاديث كالحافظ بن حجر وغيره. ولهذا يقولون إن طرق الحديث كلها ضعيفة، ولكن لا يخفى أن بمجموعها يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها. وممن بسط القول في هذا من المتأخرين الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، فقد بسط في هذا وأطال فيه وبين أقوال العلماء في هذا وصحح أن الزاد والراحلة معتبران في الاستطاعة فيما يعتبران فيه، يعني من بعد المسافة. إذن في شرط الاستطاعة الذي أشرنا إليه قبل قليل، وقد يسمى أيضا القدرة أو القادر، وقد أشرنا كذلك في دروس ماضية إلى أن القادر هو من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات الشرعية والحوائج الأصلية. نشرح هذا بعض الشرح حتى يتبين المقصود بالزاد والراحلة ويتبين كلام أهل العلم في هذا. فإذا كان القادر هو من وجد زادا وراحلة، إذن يتبين من هذا القول أو من هذا التعريف على أن الزاد والراحلة معتبرة في القدرة، ولهذا قالوا القادر من وجد زادا وراحلة، من أمكنه الركوب أولا، من أمكنه الركوب. ولهذا في الباب السابق في وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة، كانت السائلة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، أي أنه لا يمكنه الركوب، فإذا إمكان الركوب معتبر في الاستطاعة. فإذا كان الإنسان شيخا كبيرا أو كان نضو الخلقة، يعني لا يثبت على الراحل، لا يثبت في نفسه، إما لأن في أعصابه ضعف أو عنده شيء من الشلل أو عنده شيء من الفالج أو عنده من الأمراض التي تتعلق بالأعصاب وتتعلق بالقدرة على التماسك والاستمساك في الراحلة مثلا وهو لا يستطيع، أو كذلك أيضا كان عنده في الوسائل المعاصرة مثلا عنده ضغط أو عنده بعض أمراض لا يستطيع، أو دوار شديد لا يتمكن معه من ركوب البحر أو ركوب السيارة أو ركوب الطائرة ونحو ذلك، فإن هذا يدخل فيه فيكون. ولهذا قالوا القادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله. الزاد والراحلة، الزاد هو المتعلق بمعاش بني آدم مما يتقوت به بنو آدم من الماء والأكل، ومعلوم أن أهل كل بلد يختلفون في صنوف الطعام والشراب. وراحلة، الراحلة هي المركوب سواء كان دابة بهيمة من النوق وغيرها أو من المركوبات المعاصرة كما هو معلوم في المركوبات البرية أو البحرية أو الجوية. وسواء كانت هذه القدرة على المركوب سواء كان يملك مركوبا خاصا أو كان قادرا على أن يركب في المركوبات العامة أو في المراكب العامة كالقدرة على حصول على التذاكر مثلا سواء في الباخرة أو في القطار أو في السيارة أو في الطائرة، لأن منها ما هو خاص ومنها ما هو للنقل العام، فتمكنه من الحصول على القدرة على الركوب سواء كان في سيارة خاصة أو في سيارة في نقل عام أو سواء كان في باخرة أو كان في طائرة أو غير ذلك. فإذن إذا وجد هذا، هذا هو المتعلق بالراحلة. قالوا صالحين لمثله، هذا أيضا فيه اعتبار لدرجات الناس وطبقاتهم، وهذه سنة الله عز وجل في هذه الدنيا أن يتفاوت الناس. الله عز وجل يقول: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. إذن التفاوت هذا هي سنة الله في خلقه، ولا يمكن أن ينفك عصر ولا مجتمع في أي زمان أو مكان من هذا التفاوت والتباين، مهما ادعوا في العصر الحاضر من القول بالمساواة، فإن المساواة غير ممكنة أبدا، لأن الله فضل الناس بعضهم على بعض، وهذه سنة الله، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ولهذا في جميع الميادين لا يمكن يكون الناس إلا مصنفين، فيهم الرئيس وفيهم المرؤوس وفيهم أصحاب المراتب، تتدرج من دائرة صغيرة إلى دائرة أكبر إلى مساحة أكبر إلى تدرجات حتى تصل إلى مستوى مثلا رئيس الدولة أو ولي الأمر أو الإمام أو الزعيم إلى آخره، ولا يمكن تقوم الحياة إلا بهذا، لأن الله عز وجل ركب الدنيا على هذا، ولهذا لا يمكن أن تتحقق المساواة ولا تستقيم الدنيا بالمساواة، لأنه لو تساوى الناس لما خضع أحد لأحد. نعم هم قد يتساوون في التكاليف ويتساوون في الحقوق والواجبات من حيث أن كل من توجهت إليه مسؤولية يجب أن يقوم بها على وجهها، ومن حيث أن من كان له حق يجب أن يأخذه، هذا نعم هذا حق، ولهذا التكاليف الشرعية يتساوى الناس فيها على ما هو مفصل، أما في أمور المعاش وفي أمور مراتب الدنيا فهذا لا يمكن. ولهذا الذي يقرره أهل العلم أن الواجب بين الناس هو المواساة وليس المساواة في أمور المعاش وفي أمور القضايا المالية ونحو ذلك، الواجب هو المواساة وليس المساواة، لأن المساواة غير متعذرة، لأن المساواة متعذرة. ولهذا حينما يكون الغني غنيا هناك حقوق واجبة في ماله يدفع هذا المستحق، لكنه لا يقال له أبدا عليك أن تقاسم مالك للمحتاجين بحيث تساوي غيرك ممن لم يكسب ومن لم يعمل أن يساوي كذا، لا يمكن، لأن حقك محفوظ في كسبك وفي عملك وفي جهدك ولا يضيع لا عند الله ولا عند الناس. أما أن يكون فقير كسول لا يعمل أو حتى عامل أيضا، وذلك عامل وحقق مكاسب يقال ما حققته من مكاسب عليك أن تساوي به غيرك، هذا لا يقال، وهذا معلوم أن به خراب الدنيا. ولهذا الذين أخذوا بالتأميم في بعض حقب التاريخ سواء معاصرة أو ماضية ما حققوا شيئا، لأن هذا لا يمكن ولا يؤدي إلى شيء، وإنما كان خرابا في خراب. إنما اللي يقال هناك نعم حقوق واجبة على الأغنياء للفقراء، نعم، وتختلف هذه الواجبات في درجاتها، ويختلف الطلب كذلك في تأكده وسنيته بوجوبه، فالقدر الواجب من الزكاة مثلا القدر المتعلق بصلة الأرحام، النفقة الواجب على الأقربين متدرجة، هذه نعم نوع من الواجبات، حق الضيف حق إلى آخره، إذا وقع في مخمصة وقع في مالكة، هذه أمور معروف حكمها، لكن لا يتصور أن يقال أنه لا بد أن يواسي أن يساوي الأغنياء الفقراء بأموالهم، فإن هذا لا يمكن. ومن طريف ما استدل به وأشار إلى الحافظ بن حجر في الفتح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حلق رأسه في حجة الوداع، والذي حلقه أبو طلحة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم نصف شعره حينما حلقه وزعه على الناس، النصف الثاني خص به أبا طلحة، النصف الثاني أعطاه أبا طلحة، والنصف الأول أمره أن يقسمه في الناس. مما استنبط أهل العلم من هذا الحديث من فوائد، قالوا هذا يدل على أن الواجب هو المواساة وليس المساواة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طلحة أكثر مما أعطى الآخرين، فإذا المساواة ليست واجبة ولا لازمة، إنما المواساة تعطي هذا وهذا على حسب ما يتبين من مصلحة ومن حكمة ومن ظروف ونحو ذلك. إذن حينما يقول علماء صالحين لمثله في الزاد والراحلة على معنى أنه يراعى أحوال ذوي الهيئات ويراعى أحوال الناس، فبعض الناس لا يحسن أن يركب الدابة مثلا إلا بهودج، فإذا لم يوجد هودج مثلا لا يلزمه الحج مثلا، لأنه لا يركب ويلحقه مشقة شديدة مثلا، وكذلك إذا كان ممن يخدم مثله فيحتاج أن يكون معه خادم، لأنه لا يحسن أن يخدم نفسه وهو من ونحو ذلك، هذا معنى صالحين لمثله. بعد قضاء النفقات الشرعية، النفقات الشرعية وكذلك أيضا الواجبات الشرعية أيضا، مثلا أولاده وزوجه لابد أن يترك لهم من المال ومن النفقة ما تكفيهم حتى يرجع، إذا لم يستطع لا يجب عليه الحج، ولا يترك أولاده ضائعين، ولا يترك أولاده عند الجيران، ولا يترك أولاده عند الأقارب ينفقون عليهم، هذا لا يلزم لأن عليه أن يحافظ على أولاده، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فهؤلاء أنت مسؤول عنهم ولا يلزمك الحج ما دام أنك غير مستطيع على تأمين نفقاتهم، فعليك أن تؤمن معاشهم وتؤمن حياتهم حتى ترجع. كذلك أيضا الواجبات الشرعية من نحو الديون، إذا كان عليك ديون لابد أن تسددها، وإذا لم تستطع فإنه لا يجب عليك الحج حتى تسدد الديون. والحوائج الأصلية، الحوائج الأصلية على معنى أن يكون المال الذي عندك زائدا عن حاجتك الأصلية أو حوائجك الأصلية. المقصود بالحوائج الأصلية الأمور التي تتعلق بمعاشك وتتعلق بشؤونك الخاصة، مثلا إذا كنت نجارا وعندك مال ولكن هذا المال محتاج له في نجارتك، إما أن تشتري آلات تتوقف عليها نجارتك، أو أنت فلاح عندك مال لكنك محتاجه في أمور الزراعة، كأن تشتري به دابة أو تشتري به محراث أو تشتري به أدوات سقي أو أدوات حرث، فإنه لا يلزمك أن تحج. لماذا؟ لأن حوائجك الأصلية مقدمة على الحج، لأنك لو اشتريت به تعطلت وأصبحت عالة على الناس، بينما هذا أهم، والإسلام لا يريدك أن تكون فقيرا محتاجا، فحوائجك الأصلية مقدمة على الحج. كذلك أيضا إذا كان عندك أشياء في مزرعتك أو في منجلك أو في مصنعك أو في الورشة أو في، لا يلزمك أن تبيعها، عندك آلات في الورشة أو آلات في مصنع أو آلات في المزرعة أو سيارة في المزرعة أو حتى بهيمة أو جاموسة أو بقرة أو ثور تقول تبيعه حتى تحج، نقول لا يلزم. لماذا؟ لأن هذا من حوائجك الأصلية وأنت تحتاج إليه ويتوقف عليه معاشك، فهذا لا يلزم. حتى مثله طالب العلم قالوا إذا كان عنده كتب لا يلزمه أن يبيعها، لأن هذه متعلقة بحوائجه الأصلية. إذن لابد أن يكون المال زائدا بعد النفقات الشرعية وبعد الحوائج الأصلية، فإذا كان أمنت حوائجك الأصلية وأمنت نفقاتك الشرعية وبقي عندك مال زائد حينئذ تحج. إذن القادر أو المستطيع هو من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات الشرعية والحوائج الأصلية، هذا معنى تعريف القادر عندهم. بقي أن نشير إلى أشياء تتعلق بالقدرة كذلك، وهي من التوابع، وهي من التوابع، منها مثلا أن يكون الطريق مأمونا، لو كان الطريق مخوف أو كان فيه قطاع طريق أو كان حرب في الطريق فإنه لا يلزم أن تحج، ولو كان عندك مال وعندك مركوب وعندك، لكن ما دام الطريق غير آمن فإنه لا يلزم. أو كان في الطريق ضرائب يسمي العلماء خفارة، لو كان في الطريق خفارة يدفع ضرائب كل ما يمر بحدود يدفع رسوم لا يطيقها لا يلزم. أما إذا كان الحدود المعتاد ومبتلى الناس بها وهي ليس فيها شيء فاحش، فهذه ذكر العلماء أنه إذا كان في حدود ثمن المثل وأمر لا ينفك عنه عصر ولا يمكن التخلص منه، فهذا إذا كان قادر يدفع، وإذا كان غير قادر لا يلزم، لأن هذا داخل في الاستطاعة. فالضرائب مثلا أو الرسوم الموجودة على الحدود إذا كان يستطيع يدفعها وهي في حدود ما في موالاة في حدود أعراف الناس بغض النظر عن قول بحلها وحرمتها، لكنها بجهة ولا صرح العلماء بهذا. إذا كانت في حدود الأشياء المعتادة وتطاق فلا مانع، أما إذا فحشت أو لا يستطيعها فيعتبر أن غير مستطيع ولا يلزمه الحج. كذلك أيضا قالوا فيما يتعلق بعلف الدواب، علف الدواب معلوم أنه لا يمكن أن الإنسان يحمل علف لدابته من بلده إلى مكة، وبخاصة إذا كان البلدان البعيدة كالهند والباكستان والمغرب، لا يتصور أن يحمل مثلا علفا لهذه الدابة من المغرب إلى مكة، هذا لا يمكن، لأن العادة أنه يجده في الطريق، يجده في الطريق إما أن يشتريه وإما أن يكون في مراعي وكلاء وحشائش ونحو ذلك. مثله طبعا الوقود في المركوبات المعاصرة، البنزين وغيره، فإذا كان متوفر في الطريق بسعر المثل وبالثمن الذي يطيقه فهذا ويستطيعه فيلزمه الحج. إذا كان لا يستطيع وكان غالي جدا لا يلزم، لأن هذا أيضا داخل في مكملات الاستطاعة، العلماء صرحوا بهذا. إذن هذا كله داخل في الاستطاعة. يضاف شرط آخر للمرأة وسيأتي الكلام عليه، وهو وجود محرمها، وهذا سيأتي في الباب الذي بعد هذا. إذن يعتبر الزاد والراحلة في الاستطاعة، لكن إذا كان الإنسان قريب من مكة ويستطيع أن يمشي، كما لو كان في بحرة تعرفون تبعد عن مكة حوالي 30 كيلو أو حتى من جدة أيضا كذلك، وهو عنده قدرة على المشي، قادر على المشي، هل يلزمه الحج أو لا يلزمه، أو لا يكون مستطيعا؟ لأننا نقول لابد من الزاد والراحلة. الإمام مالك رحمه الله لا يشترط الزاد والراحلة، إنما يشترط عموم الاستطاعة بأي كيفية، حتى لو كان يستطيع أن يمشي من المغرب فعليه أن يمشي، فهو نشيط ويستطيع وقوي يستطيع أن يمشي، فعليه أن يمشي، أو حتى كما الباكستان أو من جنوب شرق آسيا يأتي يمشي على أقدامه ومستطيع فإنه يلزمه، هذا على رأي الإمام مالك رحمه الله. أما الجمهور يقولون لا، إذا كان العادة أنه يركب في مثل هذه المسافات ولو كان قادرا فإنه لا يلزم، لأن هذا خلاف المعتاد، هذا خلاف المعتاد، لكن معلوم أنه لو مشى وحج فحجه صحيح، لكن هل يلزم هل يكون مستطيع؟ لم يقول لا، ما دام أن العادة أنه يركب في مثل هذه المسافات فلا يلزمه أن يذهب أن يحج ماشيا، لكن إذا كانت المسافة قريبة، كانت تكون دون مسافة قصر أو يطيقها بلا مشقة في المعتاد، فإنه نعم يلزمون يحج، وهذا هو الصحيح، كما قلنا كسكان جدة وسكان بحرة، أو حتى قد يقال أيضا أحيانا في سكان الطائف أو قريبا من ذلك، لأن هذه المسافات لا تكون بعيدة جدا إلا إذا كان خوف وعدم أمن فهذا شيء آخر، أما إذا كان يطيق أن يمشي ويحمل معه متاعه بحيث لا يجد مشقة زائدة فإنه يكون مستطيعا. ومن باب أولى في من هو دون ذلك، من كان في مكة أو كان قريبا منها، فهذا هو الصحيح في هذا. كذلك أيضا نقل عن مالك رحمه الله أنه إذا كان ممن يعيش على السؤال في بلد، يعني يشحت شحات في بلده، كان هذا يلزمه الحج عن طريق أيضا السؤال والمسألة، يحج ويشحت الناس، رخص في هذا المالكية، بل قالوا أن هذه مهنته وعليه أن يحج حتى عن طريق سؤال الناس، ولكن هذا المعلوم أنه غير وجيه، أولا لأن المسألة مذمومة في الشرع، والإنسان لا يسأل الناس بإطلاق إلا إذا كان هناك في حدود ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تحل مسألة إلا لثلاثة. أما أن تكون المسألة مهنة فهذا غير وجيه وأدلة الشرع لا تخدمه. ولعل مما يؤكد موضوع القدرة على المشي إذا كان ممكن وهو مما يمشى فيه عادة قوله تعالى وأنذر في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. رجالا يعني مشيا على أرجلهم، رجالا يعني مشيا على أرجلهم وعلى كل ضامر. الضامر هي الدابة التي قد يعني أعدت للسفر، ضمرت من أجل السفر في المسافات الطويلة، والمقصود بها عموم المركوبات. نعم يا شيخ. باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بتحريم. عن ابن عباس. بتحريم؟ لا بمحرم. بتحريم. لا بمحرم. إيش تحريم؟ باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي